دع طرق الغاي فالدنيا فاي الكل يفنى والباقي حي. دع طرق الغاي فالدنيا فاي الكل يفنى والباقي حي. والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود. والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود. فقم ونادي يا ودود يا عالما بكل شيء. فقم قلبي ما استتاب مما جنته يد الشباب. يا ويح قلبي ما استتاب مما جنته يد الشباب. يا فرحتي يوم الحساب من محسنين يحنو علي. يا فرحتي يحنو علي. أيدى طرق الغاي فالدنيا فاي الكل يفنى والباقي حي. أيدى طرق الغاي فالدنيا فاي الكل يفنى والباقي حي. بالله رق وارحموا حالي فإني مغرم. بالله رق وارحموا حالي فإني مغرم. تعطفوا تكرموا بنظرة يا أهل الحي. تعطفوا تكرموا بنظرة يا أهل الحي. دع طرق الغاي فالدنيا فاي الكل يفنى والباقي حي. دع طرق الغاي فالدنيا فاي الكل يفنى والباقي حي. صلي وسلم يا سلام على المضلل بالغمام. صلي والآل والصحب الكرام.